الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا درس النكت على مقدمة ابن الصلاح للحافظ الجليل أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى. أين كنا يا خالة محمد؟ وكلامه اقرأ. قول العراقي وكلام الحاكم في صفحة 19 و300، الندخل لديه مجلدات تعليق هذه برقم كم يا أخوة؟ عندي تعليق برقم 8، لكن أخوات 8 هذه مندرجة تحت أشياء. طيب، التعليق هذه 28 من 28 أكتب قرار اسمه. التعليق هذه 28 بس في خطأ مطبعي بقى. نعم تفضل. وكلام الحاكم مخالف لما تدعون، وأيضا التعليق اللي بعد حكاية في الخطأ بقى متشف كلام اللي سيتولى التصحيح. هذا الذي يغلب على ظن والله أعلم، يعني كنا نحن واهمين، هذا موضوع ثاني، والوهم يعني ليس من البشر، إما الوهم المطبوع إما الوهم منا نحن، لكن يغلب ظن الوهم من المطبوع. وهكذا تعودنا أن تلاحظون في 61 و300 تعليق برقم 11، تعليق برقم 11 وفي برقم 10. ليه؟ لماذا؟ الظاهر يا إخوة، الظاهر أنه جعل الله أعلم جعل للتنكيت على ابن الصلاح رقما مسلسلا لوحده على حدة، والتنكيت على ابن على العراقي رقما مسلسلا على حدة، وهذا الذي يجعلنا سنرجع في التعديل. وأنتم إذا استقرأتم هكذا ستجدون هذا والله أعلم. وفعلا هكذا أنتم أوضح لكم التنكيت على ابن الصلاح جعله برقم مسلسل، هو هذا فعلا فعلا صح. التنكيت على العراقي جعله برقم آخر مسلسل آخر. فإذا نرجع على إيش؟ وإما إذا فهمنا الله المستعان. خلاص خلونا زمان. إذا في التعليق الثامن على العراقي قال كذا وكذا، فهمتني؟ بهذا إيش؟ يلتئم الكلام، يلتئم العدد، يستقيم. واضح يا اخوان؟ طب اقرا الشيخ كده التعليق الثامن على العراقي على كلام العراقي. قال العراقي الشيخ محمد تفضل. ايوه. وكلام الحاكم مخالف لما فهموه، يعني ابن الصلاح وابن الوليد. وكلام الحاكم يعني في مقدمه المستطرد انه قال سيخرج في هذا الكتاب احاديث يعني على صمت رجالين أو مثل رجالين أو مثل رجالين، يعني من رجالين أو مثل رجالين. فالمثلية دي تقتضي الوصف. شوفوا بقى كلام العراقي فهمه ازاي الكلام ده.

هذا أمر. الأمر الثاني أحيانا يقول ولن يخرجها وهو قد خرجها. الأمر اللي بعد هذا قد يكون على شرطهما يقول هذا القول وهذا الكلام، وتبحث تجد في السند من هو راهن وضعيف كما ذكرنا في أمر الدافع. فالمسألة تحتاج إلى بحث، إن لم تتلقى الأمة المستدرك بالقبول إلا الأحرف اليسيرة كما في الصحيح، إنما المستدرك محل بحث ونظر وتحقيق وأخذ ورد بين العلماء. لا ايش ما في صفة الرواية؟ صفة الرواية يعني في الثقة، في الثقة والعدالة المنزلة. ما ممكن ما يقول لك فلان ابن فلان ده فعلا أخرج له البخاري بعينه، انت بقى في نظرك ده بتاع البخاري ايش حاله ثقة؟ انت تقول فلان ابن فلان لم يخرج له البخاري وهو برضه ثقة، هذا هو النص. نعم. يوضح ذلك قوله في باب التوبة لما أورد حديث أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تنزع الرحمة إلا من شقي، قال هذا حديث صحيح الإسناد، أبو عثمان هذا ليس هو النهدي، ولو كان هو النهدي لحكمت بالحديث على شرط الشيخين. لا يقصى، شوف هنا إشارة إلى عين رجال الشيخين وذوات رجال الشيخين. أبو عثمان نادي اسمه أبو محمد أبو عثمان طبعا أنت أخذتها من زبيب. لا نسمى تسكر طيب حلوة حلوة ثقة المخضر عبد الرحمن بن مل تفليث الميم مل ومل ومل خلاص ثقة المخضر. نعم. وابو عثمان هذا الضيف ابو عثمان هذا مجهول اللي هو الاخر يعني اخر مجهول شيخ محمد علي بن عبد المطلب في الحواشي من سود الحواشي ما حواشي يقول لك زمان يقول لك من سود الحواشي ما حواشي مش على اطلاق يعني. نعم. روح عمر المغرب خذ من سلسه من هو؟ ابو عثمان مولى المغرب الفارغ في اسمه سعيد الخلاعه. هو مجهول؟ هو مجهول. كلمه مقبول دي عند الحافظه المصريه تفحصها صحيح صارت تحت المجهر كده اكثر ما يقول فيه مقبول هو مجهول. أكثر ما يقول فيه الحافظ مقبول تجده عند الفحص أنه مجهول، إما مجهول عين وإما مجهول حال، إما هذا وهذا يتردد بين هذا في الغالب. وكلمة مقبول فيها تليين، مش مقبول يعني زي ما في الجامعات فلان مقبول فلان زيد فلان لا، هو مقبول حيث إيه؟ ها؟ حيث يتابع في المقدمة مش يتابع في هذا، درسته في المقدمة، مقدمة التقرير. قال حكم الحافظ مقبول في التقريب معروف اصطلاحا اي مقبول حيث يتابع، فاذا لم يتابع الحديث ضعيف خلاص انتهينا من هذه. نعم. فدل هذا على انه اذا لم يخرج لاحد رواه الحديث لا يحكم به على شرطهما، هو عين ما ادعى ابن لطيف العيد وغيره. البحث ده في الشراء كبير فيه ليه؟ لان احنا بنرجع للتحقيق والتخريج وبناخد لكلام الحاكم ده بنبحث فيه بنحطهوش موضع تسليم. ولكن البحث هذا الفقره دي والتنكيت هذا والرد بعضهم على بعض ليس فيه كبير فرق، لان العبره انت في الاول والاخير بتعمل دراسه لكل حديث رواه الحاكم لكي تحكم عليه بالصحه والضعف. نعم. وإن كان الحاكم قد يغفر عن هذا في بعض الأحيان. قد يغفر لبقى شوف السبب الأسباب برضه أنه قد يغفر وقد يقول على شرطهما ولم يخرجها وقد أخرجها، قد يقول على شرطهما والمطرح تبحث تجد واحد في ميزان الاعتدال أو لسان الميزان ضعيف جدا. إنها مسألة في الأول والأخير أنت تعمل ذلك وهتكشف Thank you. فإن كان الحاكم قد يغفل عن هذا في بعض الأحيان فيصحح على تقييم بعض ما لم يخرج لبعض رواته فيحمل ذلك على السهو والنسيان ويتوجه به. وأيضا في مسألة الحاكم الأيسابوري رحمه الله عاجلته المنية قبل أن ينقح الكتاب معنى، ولذلك في جزء منه ناله شيء من التحقيق وبقية كتاب الصدر لم ينل التنقيح من الحاكم الأيسابوري لأن المنية قد أعجلتها كما كل العلماء. ففي الأول والآخر نحن سندرس كل حديث رواه الحاكم الأيسابوري. تفضل. ممكن هذا الكلام يخرج الحاكم لو كانش انه متسرب؟ لا، لانه لما حقق الانسان بارك الله فيك، شوف البخاري لما كان محتاط جدا جدا ولم يستخير الله في كل حديث يضع بالصحيح ولا لا من الاول الطنقه جدا من الاول. الشيخ محمد انسان مش دايما نقول شوف ده خط مستقيم صح؟ يعمل زاوية كده بس حادة منين؟ عشرة سنتي زاوية حادة عشرة بس. طب في الأخير هنا تروح فين؟ الله أكبر. نفس الموضوع. طب أنا ليه أتساءل من البداية؟ إذا أنا في طبع التساءل من البداية ليش أنا أعمل المسولة وبعدين لسه أبيضه؟ عشان أنا بشتغل على الرجال على البخاري ومسلم؟ أنا بستدرك؟ طب أستدرك صح ولا أستدرك بعيد؟ تستدرك تصطميم في الهدف يصيب الهدف. وضع المسألة هذه. طب البخاري لما كان بيحطاه يقول لك 18 سنة وبيألف الصحيح رب حديث سمعه البصرة ما كتبه إلا بخرصة، رب حديث سمعه في خرصة ما كتبه إلا في مصر، رب ومتأني ليه تأني ليه؟ وبعدين يروح ينتقد عليه يقول لك حافظ ابن حجر لم يسلم له من الانتقاد إلا أربعة أحاديث الجواب عليها فيها تعسف وتكمل صح. طيب إذن البخاري ده من بدايته كده بيحتاط وضع شروط دقيقة. طب الحاكم ليس بقول اللي بقى هو عادته كده فيها تساوي في الدنيا طب ما تقوليش بقى ايه هذا يدل على انه طب هو ليش من البداية. طب انا الان بارك الله فيك اما كنا يستدرك عليه واحد 100 حديث موضوعات وحديث الطير بالنسبه له سماء ليه؟ طب انا بلاش منها من البدايه، انا خريجها ليه من البدايه؟ اذا اللقاء الواسع الخط بالتصفيق ما اخطا. انا لابد اعمل احتياطي، انا تعجيل المنية الليله وبكره. كان الشيخ الالباني معلق الكتب كده على مشارك رحمه الله يقول انا اسوق الزمن عايز اخلص المشاريع دي اقفلها عشان اجين المنية ما كانش رقبت بيه هي اللي اتحرك ورجليه كله ساكت بدنه ساكت بس الخط اتحرك. يقول انا عايز اخلص معلق المشاريع كده على مشارك. قلت انا بصرف ازاي؟ ربنا يقول كده؟ طب ما عملش ده بقى الحاكم ليس هو ده. اذا اللقاء اللي الحاكم فعلا واسع الخط في التصحيح ما اخطا. للدين هذا طبعا. كل واحد له نفس. كل واحد له نفس. ليش ما جاء نفس مطابق لنفس ابراهيم؟ الله عز وجل له في خلق الشهور. يجيب لك واحد عالم خلاص بالدقة كحد السيف الله لك. وذاك الأمة لما جاءت تلقت الصحيحين بالقبول ما طلعت إلا أحرف السيف. لكن شوف بقى الناس انهالوا على المستدرك ازاي. اما تقوليش بقى ده هو كان عامل مسودة وبعدين لسه هيبيضه وبعدين الجزء الأول ناله يعني نصيب من التنقيح أيضا النصيب الجزء الأول فيه وفيه في قلت لي بارك الله. يلا بسم الله. فوائد المستخرجات قول ابن صلاح ثم ان التخاريج على الكتابين يستفاد منها فائدتان فذكرهما. الان سيدخل في فوائد المستخرجات بعد ما خلص الكلام عن المستدرك. اتكلم على فوائد المستخرجات. ايش فوائد مستخرجات ابي بكر الاسماعيلي، ابي بكر البرقاني، ابي عوان الاسرائيلي، فلان فلان، كل هذه عايز يجبرنا بقى فوائد المستخرجات. نعم تفضل. قال شيخنا التعقب عليه لو قال ان هاتين الفائدتين من فوائد المستخرجات. اول شيء هذا قول ابن الصلاح. اكرم لنا قول ابن الصلاح. قول ابن الصلاح ثم ان التخاريج على الكتابين مستخرجات. تخاريج يعني ايه؟ مستخرجات. معنا؟ ها؟ قول ابن الصلاح ثم ان التخاريج على الكتابين مستفاد منها فائدتان فذكرهما. قال شيخنا في التعقب عليه لو قال ان هاتين الفائدتين من فوائد المستخرجات لكان اولى. نعم صح، ان هاتين الفائدتين من فوائد يعني تدل على الطبعين. اما قلت ثم ان التخاريج على الكتاب استفاد منها فائدتان، هذا حصر. لا نوقف على الحصر لأن المستخرجات لا فوائد أكثر من الكتابين. وستذكر الحافظ ابن حجر أظن أبلغها 10 على ما أذكر. أبلغها 10 إيه؟ 10؟ أظن هناك منزل علينا برضه. هناك تعليقات على بشرى الإمام الصنعاني في توضيح الأفكار على هذه الآية الفوائد. أيضا عندي تعليقات هنا للشيخ ابن حسن حفظه الله تعالى. نذكر إن شاء الله على الفوائد فوائد المستحبات. نعم. ثم زاد عليه فائدة ثالثة وهي تكسير طرق الحديث ليرجح ذا عند المعارض. عندك تكسير؟ عندك سنت حاجة. طب عندك إيه؟ تكسر. التكسير عدله بقى تكسر. اللي عنده تكسر يعدله. نعم. أفسحه للشيخ عمرو. نعم. أفسحه للشيخ عمرو. الشيخ بليغ والشيخ عمرو جاءوا من الشريعة كلاهما في قسم واحد في سنة واحد ولا يتعرفان وإلى الله المشتاق. تعرفتم؟ من يومين ثلاثة العام. تفضل. ثم زاد عليه فائدة ثالثة وهي تكثير طرق الحديث. خلي أهل السنة كده يعرفوا بعضهم بعض. أيوه. تفضل. ثم زاد عليه فائدة ثالثة فتكثير طرق الحديث لرجح. تكثير طرق الحديث، أنت عندك الحديث هذا أخرجه البخاري من طريق ومسلم أخرجه من طريق، طب والمستخرج أخرجه من طريق ثالث، إذا أنا كثرت الطرق. عرفت أنا الآن تكثير الطرق من هذا. ورب المستخرج يخرجه من أكثر من طريق، من طريقين وثلاث. نعم. وهذه الفائدة قد ذكرها المستخرج. والمقصود موضوع المستخرج إيه؟ بيخرج نفس متن الكتاب بأسامي ليس فيها للبخاري ومسلم، وأحيانا يضيق عليه المخرج فيخرج من طريق البخاري ومسلم. نعم. أحيانا يعز عليه أن يقف على طريق آخر مغاير. نعم. وهذه الفائدة قد ذكرها المصنف في مقدمة شرح مسلم له فتلقاها عنه شيخ في مصنف ابن الصلاح يعني الشرح مسلم. نعم. فاستدرك عليه بمختصره في علوم الحديث وللمستخرجات فوائد اخرى. ايه بقى المختصر ده في علوم الحديث؟ ايش التقريب والارشاد؟ مختصرات للامام النووي مقدمه ابن الصلاح. عمل الارشاد وبعدين اختصر الارشاد في التقريب. والتقريب شرحه هو السيوطي في التدريب. شو العلماء خدمونا؟ الله اكبر. قبل أن نولد نحن، قبل أن نأتي لهذه الأرض، رحمة الله عليك، ما تركوا شيء. نعم. وللمستخرجات فوائد أخرى لم يتعرض أحد منهم لذكرها. شوف بقى ابن حجر البحر المتلاطم، أجيب لك الفوائد التي لم نذكرها. يا واحد دماغه صح كده، ركبه صح، رحمه الله. نعم شوف. عقله يقول لك عقله رجيح ما فيش في خلل، وهي ترى كلمة يوزنها هي كده ولا كده؟ رحمه الله. نعم. أحدها الحكم بعدالة من أخرج له فيه لأن المخرج على شرط الصحيح يلزمه ألا يخرج إلا عن تعليق. هنا الشيخ ابن حسن يقول وكل هذه الفوائد مربوطة بما إذا صح ذلك بالشروط المعتبرة، الحكم بعدالة من أخرج له فيه، لأن تعديل المستخرج ده تعديل عن الإبهام، تعديل ضمني، ما يمكن هو عدل عند صاحب المستخرج، المستخرج عند المستخرج نفسه، هو عدل عنده هو مش عدل عندي، هو تقع عنده هو مش تقع عندي، يقول لي ما إذا صح ذلك بالشروط المعتبرة. على السؤال الله يجزيك على السؤال. ترى يعني مش عارف كنا عارفين ده كتبوا من 15 سنة طبعا اليوم الخط يمكن نازل فوق الله يجزيك. وهم نكتب الشيخ بيتكلم وبيشرح بسرعة كده يعني حاجة إشارة قصدنا عن نلم الفايدة عشان نتذكرها في الله. وكان الشيخ جزاه الله خيرا يقول ما تظنوا انكم بعد عدة سنوات جالسين امامي انا هنا وانتم هنا؟ ليه؟ الايام تتغير. فعلا اللي كان امامه ناس من ليبيا راحوا، ناس من مصر راحوا مصر، ناس من بلجيكا راحوا بلجيكا، ناس من فرنسا راحوا فرنسا، ناس من امريكا، ناس من السعوديه، ناس من حضرموت اليمن، ناس من الامارات وقطر، كلنا اظن انكم بعد سنوات انتوا جالسين كده وانا جالس امامكم. دائما نتذكر هذا الكلام فعلا. فكنا نكتب هذه الفوائد. كذلك درسنا في مستدرك الحكم من اجل ان نفهم تصحيح الحكم، طريقه الحكم لما يقول على شرطين ايش المقصود؟ خرج كان يخرج منها قواعد. يعني مش دراسه مستدرك الحاكم كدراسه فقهيه الاحاديث والشرح، لا، صنيع الحاكم في المستدرك فيما يتعلق بعلوم الحديث وقواعد الحديث. لكن في الحقيقه اكثر الدفاتر هذه تركت عند الشيخ، وما اتيت الا بدفاتر فلان. طبعا كنت اخشى ان لو ناخذ المطار انا باسل. سبحان الله جينا المطار قالوا لا تفتيش ولا تنظر شنط ولا تعمل حاجه. قلت سبحان الله تمنيت لو اني اتيت بكل شيء. شو ازاي؟ تأتي الرياح بما لا يشتهي السفينة. نعم سفن العمليات السابق. نعم أحدها الحكم بعدالة. الحكم بعدالة ايه؟ الحكم بعدالة من أخرج له فيه، لأن المخرج على شرط الصحيح يلزمه ألا يخرج إلا عن ثقة. ويلزمه صح، هو يلزمه، لكن هل هذا معتبر؟ هل هذا معتمد؟ إيه هذا توثيق ضمني؟ أو جعله مثلا توثيق عن الإبهام؟ ها؟ يعني إحنا ما معنى إلا الصحيحة؟ الأمة أجمعت على قبول ما في الصحيح إلا الحرف الاستفهام. وهذا فيه توثيق ضمني وتعديل ضمني لرواة الصحيح ما لم نعرف أن في أحدهم كلام. معنى يا إخوان؟ اتفضل. فالرجال الذين في المستخرج ينقسمون اقساما منهم الاول. وحتى الشيخ بيقول ايه؟ وهذا مخالف لما سبق من الحرف. بيقول ارجع على صفحه 92 وما يتم. مش عارف خلينا نشوف كده. 92 وما يتم. يقول هذا الكلام من الحرف مخالف لكلام السر. فخلينا نشوف كده. يقصد ايه الشيخ؟ أو شوف عندي هنا في اللي عندي الصف 92 مرتين يقول وقد ذكر المؤلف بعد أن أصحاب المستخرج لم يلتزموا موافقة الشيخين في ألفاظ الحديث بعينها. طيب يعني ايش كلمة

الفلسفه يا شيخ لها مدخل في الصحيح البخاري ومسلم ثانيا نعم عن عادة المدرسين لان في الصحيحين صحيح او حديث في عن عادة المدرسين طب انت عندك يا مثلا ليست ممنوعة ليست ممنوعة احنا قلنا ان تسلم وتوكلت بالقبر نعم امين احنا ليش اخذنا كروايه مثلا ابي زبير عن جابر نعم ثم عبد الصالح مسلم نعم هو الشيخ الالباني له فيها نظره من المعاصرين ويردها لكن كلامه غير معتبر ليه؟ لان الامه تلقت صحيح بالقبول ابو زبير مدرس وانا على عن جابر الشيخ بيقول عن جابر فالأمة احنا بنستند وبنطمئن لأن هذا محمول على السماع وتلقي الأمة الصحيح بالقبول لا ده موضوع ثاني شرط البخاري تكلمنا عليه تمام هذا في الرجال شرط البخاري نعم الرابعة فإذا سألنا بقول لك أنت الآن أنت وقفت في الصحيحين أو أحدهم على واحد مختلف طب أنت عارف الرابع المختلف ده سماعه ليس قديما أنت كده طيب يعني بعد الاختلاط يجيب لك المستخرج لا ده سمع منه إيه وواحد ثاني غير ده هو اللي في الصحيح سمع منه قبل الاختلاط فأنت تطمئن أو ما تطمئن طب ما احنا مطمئنين اصلا ده لان الامه تلقت صحيحين اول حاجه ثاني شيء بنطمئن اكثر لما نشوف هذا في المستخرج جاب لك واحد من تلاميذ المختلط 100% سمع منه قبل اختلاط طب البخاري ومسلم مثلا وهذا موجود من نادر وخريف البخاري ومسلم طيب ليش بقى خصوا هذا الفلاني عن المختلط وأنه سمع بعض الاختلاط كما هو معروف عند الناس لغرض واحد إما تصنيفية إما تعريفية إما كذا إما كذا إما عايز يقول لك المسألة في خلاف والراجح وأحيانا يقول لك فلان ده سمع قبل الاختلاط وبيختلف أحيانا يختلفون فريق يقول لك لا ده هو سمع منه قبل الاختلاط فريق ثاني يقول لك لا ما سمع منه إلا بعد الاختلاط اختلف طب البخاري أخرج لهذا الرجل عن المختلط عايز يرجح ايه؟ ان سمع منه قبل الاختلاط. ويفصل في النزاع لان البخاري امام هذا الفن فكلامه معتبر ومعتبر وصنيعه راي ومذهب وقول ويستفاد منه استنبط منه قواعد. وضح لك؟ تفضل الرابعه. الرابعه ما يقع فيها من التصريح بالاسماء المبهمه والمهمله في الصحيح في الاسناد او في المتن. يقول ما يقع فيها من التصريح بالاسماء المبهمه والمهمله في الصحيح في الاسناد او في المتن. في الاسناد او في المتن. يقول لك جاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام فساله في البخاري او مسلم. جاء فلان يقول لك جاء فلان ابن فلان فساله النبي عليه الصلاه والسلام. اذا عينه ولا ما عينه؟ كذلك في الاسناد. نعم. والخامسة ما يقع فيها من التمييز للمتن المحال به عن المتن المحال عليه وذلك في كتاب مسلم كثير جدا فإنه يخرج الحديث على لفظ بعض الرواة ويحيل باقي ألفاظ الرواة على ذلك اللفظ الذي يريده فتارة يقول مثله فيحمل على أنه نظيره سواء فتارة يقول نحوه أو معناه أو شغل بقى المستخرجات في كلمة مثله ونحوه يروح يجيب الأشياء اللي بقى يقلب عليها ويجيب لك المدونة نعم من فوائد المستخرجات نعم وطرح تارة يقول نحوه أو معناه فتوجد بينهما مخالفة بالزيادة والنقص وفي ذلك من الفوائد ما لا يخفى الثالثة ما يقع فيها من الفصل للكلام المضرج في الحديث مما ليس في الحديث ويكون في الصحيح غير مفصل السابعة ما يقع فيها من الأحاديث بيان للمدرج السابعة ما يقع فيها من الأحاديث المصرح برفعها وتكون في أصل الصحيح موقوفة أو كسورة الموقوف كحديث ابن عون السابعة ما يقع فيها من الأحاديث